الزنادقة كما قال حماد بن زيد وضعوا وحدهم على الرسول صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث. هذا كل موجود في الكتب ويتداوله الواعظون على المنابر بكل أثر. 14,000 حديث طائفة واحدة هم الزنادقة، هذا بخلاف الطائف. ومثلا القصار القصاص والمذكرون، الجماعة من بتوع الموالد اللي بيحكوا حكايات لا تجد لها اصلا لا في السماء ولا في الارض، يتقيطون بها يستميلون العوام. هؤلاء القصاص يضعون على النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 5,000 حديث. من هو القاص الذي يقص؟ ما الذي يريده من العوام؟ عايز واحد يتشاله ويتهبد يغيب عن الوعي، مش واخد عاقل، لان محصلة هذا في النهاية انه يدفع فلوس. لان القاص عندما يقص لا يقص لاجل الوعظ، انما يقص لاجل المال الذي سيأخذه. فكانوا يسترون من الاحاديث الصحيحة لا تخرج الانسان عن شعوره، انما يمكن ان يبكي، يمكن ان يقشعر جلده، لكن عقله في دماغه، عقله لا يزول. وكان الامام محمد بن سيرين كما صح عنه بلغه ان في جماعة اذا قرأ عليهم القرآن يوم يرتمي على الارض ويفقد الوعي ويصرخ، يعني من الوجد والانفعال. فقال ايتوني باي واحد اقعده على سطح ثم اقرأ عليه القرآن من اوله لاخره، فيلتقط من على السطح فالضبط، لكن يتمرغ على الارض ويدعي الوجد والانفعال. كل هذا تمثيل، لم يكن في صفوف الصحابة ومن اجل الخلق واردتهم قلبا لاستقبال كلام الله عز وجل. واحد فيهم ممكن يرتمي ويكسب الوعي، انما يبكون بدموع غزيرة يخدمون لحاهم من الدموع وتقشعر جلودهم وقلوبهم، لكن غياب عن الوعي. هذه مسألة مفتعلة. فالقصاص يريدون هذا النمط من الناس الذين يغيبون عن الوعي في غمرة الانفعال والخلق، وليس هذا من المروءة، لأنه لا يجوز لك أن تستغل الحياء في أن تأخذ حق الناس، أموال الناس، ليس هذا من المروءة. فيأتي رجل قاس ويفتري على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، وأغلبهم جهلة، أعيتهم العلوم الشرعية أن يحصلوها، فلجأوا إلى التفنن في الاختراع. وللأسف بعضهم كان يعرف أن جمهور الذين يستمعون جهلة أغبياء أيضا. منهم رجل اسمه العتابي، هذا رجل قاس كان إذا قص حتى يعني حتاوي كده اجتمع عليه الناس وحصل زحام شديد وبكوا وصرخوا وارتموا على الوضع السابق الذي ذكره. فمر رجل مر بالعسالي هذا فوجد يأكل خبز على قارعة الطريق بباب الشام، فقال له ابن الاكل عورة، طبعا الكلام ده غير صحيح انما انا كلام كفار، قال ابن الاكل عورة انا تستحي ان تأكل والناس يروحون جيئة وذهابا اشتفتت. فقال له العسابي ارأيت ان كان في بيتك بقر، اعزكم الله ان واحد قاعد في جريبة، اكنت تحتشم ان تأكل امامها؟ اشتفت يعني تأكل امام البقر؟ قال لا. قال فاصبر حتى اثبت لك انه البقر. بعد ما اكل دخل المسجد جعل يقف يقف والعالم قلوبها تنخلع مع العتاب، وفجأة رمى هذه القنبلة. فقال روي لنا من غير وجه، هذا كلام خطير، روي لنا من غير وجه يعني اكثر من وجه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا الفرية حديث موضوع، ان من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة،

العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 4، الفطر 6. لأن الله عز وجل لم يفصل مقادير الركعات ولا الأوقات ولا نحو ذلك في القرآن. إنما أجمل القول أقم الصلاة لذكري. كيف تقيم الصلاة يا رب؟ ارجع إلى السنة تجد فيها البيان. فالسنة في هذه الحالة تعتبر بيانا لما أجمله القرآن الكريم. يلزم أن ترجع إلى السنة أم لا؟ يلزم لزوما حتميا أن ترجع إلى السنة. هذا هو الكتب الاول اللي يحصل فيه بيان للابناء. الكتب الثاني ان يخصف العام، شيء اتى عاما في القرآن السنة تخصف، كقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وإمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وإمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجور وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وكتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. إذا بالمحرمات من النسب ومحرمات من الرضاعة والطهارة، تجد 7 و7. الآية الأولى 7 و6. في الآية السابقة لهذه الآية النهي عن نكاح زوجة الوالي، فابن عباس والطحاوي تبعه ألحق زوجة الوالد بالمحرمات. قال الله عز وجل بعد انفاق المحرمات واحل لكم ما وراء ذلك، يعني كل كلمه يعني كده حلال. طيب انت متزوج امرأة، هل يجوز ان تتزوج خالتها في نفس الوقت؟ من اين لكم هذا؟ السنة الحديث الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يجمع الرجل بين المرأة وخالتها وعمتها. فممنوع على الرجل ان تزوج امرأة ان تزوج عمتها وخالتها في نفس الوقت. فاتت السنة ويحل لكم ما وراء ذلك هذا العموم، فاتفقت. قالت لا، لكن الجزئية دي لا. فهذا تحقيق العام. كذلك قال الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق اهل لغير الله. دم حرمات قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا الاربعه دول. طيب هل يجوز لك ان تاكل الغراب أي الحدئة أي الكلب أي السبع أي النمس؟ جواب لا. طب هذا ليس في الآية. فتأتي السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كل ذي ناد من السباع وكل ذي مخلب من الصيد. فإن جمع إن المخلوبات كثير جدا، إن المملكة ما تكلش السبع والضبع والكلب وحاسة الزيت والثعلب، يمكن أسماك كثير، يمكن أسماك كثير، لكن هذه كلمة جماعة. كل ديناد من السباع، كل سبع ترى له مادا فلا يجوز لك أن تأكله، كل طيور فصادت وجدت له مخلبا فلا يجوز لك أن تأكله. المخالب الكبيرة التي يستخدمها الطائر في الهجوم على الفريق، مش مخلب الحنين والمياه، هذا ليس مخالب، من المخالب القوية. فاتت السنة النبوية

أما السنة المتواترة فتنسخ القرآن الكريم بإجماع المفسرين.